حقيقة محمدية تعلم القرآن قبل نزوله، حقيقة محمدية أن محمدا ما مات وما ولن يموت لأنه من الأزل إلى الأبد، وكيف يفنى وكيف يموت إلى آخر هذا البراق الذي جزءه عند الفلاسفة الصوفية وأغلبه عند عامة الصوفية. الفلاسفة أعطوه عبارات كبيرة جدا وانحصرت في بعض أئمة الطرق، وأعطوا قدرا منها يتفق مع عقول المريدين وعقليات المتصوفة. ان طول النبي محمد عليه الصلاه والسلام يعلم الغيب، وانه علم القران قبل النزول، وانه كان يقرا القران قبل الجبريل، وانه عليه الصلاه والسلام ما مات كيف يموت والشهداء حياته افضل من الشهداء، اذا ما مات لم يموت، ونكذب القران ونكذب كلام سيدنا ابو بكر الصديق وكلام النبي من قبل الصديق، كان نحن يعني كأننا ممكن نشجع النبي عليه السلام أكثر من أبي بكر الصديق، اللي لما رأى النبي عليه السلام قد لقي ربه ووضع نحله وخرج على الناس يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أكثر الناس أو كثرا خلفهم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يجي واحد شوف يسمع له بس تأدب يا ولد يا قليل الأدب، النبي أنا ماشي يا ولد أقوم أسد رجلي يا ولد، مالك كلم ازاي؟ يعني الدين كده يتاخد نظام ايه؟ خدوهم بالسيف يعني. تعالى مالك انت تعمل لي زي فرعون. يعني سيدنا موسى والسحرة لما امنوا ما في حجة حجة لا، لو صلبنكم في جذوع النخل وقطعنا ايديكم وارجلكم الخلافة لو صلبنكم في جذوع النخل. ايه الارهاب؟ حتى امريكا بتحارب الناس يعني. فالنبي محمد عليه الصلاه والسلام عند الصوفيين شيء ثاني، ولقينا هذا الكلام بالتفصيل من قبل بالاختصار في المحاضره السابقه. ننتقل بحضراتكم للقضيه الثالثه، اي من بعد الالوهيه والنبوه قضيه الولايه، ايضا قضيه سبق القول عنها بالتفصيل. اجمال القول فيها الولاية عند الصوفية شيء، والولاية في القرآن والسنة شيء اخر. الولاية في القرآن والسنة شيء وعند الصوفية شيء اخر. وللأسف انك تجد هذه المداولة العجيبة كما وجدتها في الولاية وفي النبوة تجدها في قضية الولاية، ومن بعد هذا في قضية الشريعة، ومن بعد الشريعة في قضية الأخلاق المسمى عندهم بالمقامات والأحوال. يعني منهج متبادل، يعني أوشكت الصوفية أن تكون دينا يخالف دين الإسلام، ومع هذا هم مسلمون. فإيه الولاية عند الصوفية؟ كلام عجيب وغريب. الولد عند الصوفية كما عرفه أحمد التيجاني، أحمد التيجاني صاحب الفرقة التيجانية القصة مشير جديد عليه، قصة مشير تظاهر بالإسلام وسمى نفسه أحمد التيجاني وأنه الطريقة التيجانية ليخرج كل من اتصل بهذه الطريقة على الدين من حيث لا يشعرون. القصة المشير سابقا أحمد التيجاني لاحقا يزعم أن الولي من تولى الله أمره بالخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات، بغض النظر عن التعليق على التعليق لان التعليقات سبقت. ولما سئل التيجاني عن الله تعالى وعن الولي ايهما معرفته اصعب،

كما ان هناك خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم. فوجد هذا المبدا عند الصوفية او تلك الصورة خاتم الانبياء، وادعاها كثير منهم، فادعاها الحكيم الترمذي، وادعاها ابن عرب، وادعاها التيجان، وادعاها الشعراني، كثيرون ممن ادعوا انهم بهم ختمت الولاية فلا ولاية بعدهم. ولذلك اصبح بعرف عامة الصوفية الاولياء اللي مات اولياء الاحياء خلاص ختموا على خلاف الروايات، ختموا بالشعراني ولا بالتيجاني ولا بالترمذي ولا باي واحد من اصحاب المناقب واصحاب الالقاب، الهيكل الصمداني والمعدن الرباني والنسر الاسود والكبريت الاحمر كده يعني. فمن المهم ختمة الولاية مساكين كانش لازم تعيش، او كنت تيجي الزمن ده للزمن الترك ربنا يكرم يجي واحد منكم يطلع خاتم الاولى ولا حاجه، انما لا خاتم اولى ولا اولى، لانه النهارده الولد اللي مات، الولد صاحب الصابون، الولد صاحب المقروء، الاولياء معدودين في الدنيا يعزوهم كم مقام عندنا في مصر وكم مقام في البلاد الثانيه، هذه الاولياء. وطبعا قامت الحرب الشعواء على الوهابيه لانها هدمت مقابر الاولياء وحرمت الناس من ان يعرفوا رقيق الاولياء اللي كان ممكن يشبعونهم يوم القيامه، ولما كان الواحد يروح مكه في حج ولا المدينه يزور مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ناس مفيش كده يروح يزور رقيق الاولياء، انما منه لله محمد بن عبد الوهاب والمطاعه محمد بن عبد الوهاب دخلنا المقابر كلها على الارض، ده ما خلقها ومن لله يعني برضه ما فيهاش حاجه، ورحمه الله رحمه واسعه. فلما يجي يقول لك يعني اهو فالاولياء ماتوا، والولي مين عندنا في البلد؟ الولي لما يموت النعش بتاعه يجري والناس تجري وراه يصعبوا لما تجيه، وبعدين يتنطط في الطريق النعش بتاعه والناس يفرحوا ويقولوا شهدنا لك والنسوان في النظر، يبقى كرامة لا يكتفيش بكده، لا يلف على قسم شرطة أول وقسم شرطة ثاني ويطلع على المحاكم ويطلع منها على البوليس ويلف يروح يسلم على العمدة شيء يغفر، وفين لما الناس تتعب والجرائد تكرف وبعدين يندفن رضي الله عنه وأرضاه. يجي الرجل الشرعي مش الشيخ فلان بين، يعني ايه بين يا عم الحاج؟ ده رحت ميت على قبر زعزوع، زعزوع قبر، طب ما كانش في جحش يقصمها قبل ما انت تروح؟ طب اخرج يا جحش وعطل الزعزوع ضاعت الكرامة راحت الولاية، لا ناجاني في المناهج ولا انا بينت في المكان الفلاني وتبني لي طريق لمدار فيه عشان المكان استراتيجي، هذه الولايه عند الكوفيه، هذه الولايه عند العام، هذه الولايه عند الهف، لا امال لما يبقوا الاولياء ماتوا انتوا ما هو حاجه من الاثنين في اللغة وفي الشرع، الناس إما أولياء وإما أعداء، وهم في ولايتهم دركات وفي عداوتهم على دركات. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور